بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. بيوت منورة بقى وأوطان منورة وعقول منورة وقلوب منورة وبصيرة منورة. الواحد في الفترة اللي احنا فيها حاليا وفي ظل الأحداث اللي بتحصل ديت بيسأل نفسه يعني هو ايه دورنا، وهو فعلا الواحد يعني يرفع سقف الطموحات والتوقعات قوي قوي، ولا بلاش يفرح عشان ما ينكبس وبعدين يتصدم من الحقيقة اللي قدامه، ولا ممكن ان احنا لا ده احنا نأمل في الله ويبقى عندنا بقى يعني حسن ظن بقى وامل امل امل مطلع بينا السماء السبعة يعني، وبعدين نيجي نتصدم بحقيقة تانية. انا عايزة اتكلم في البداية على سنن الله في خلقه، وازاي ان الكون الله سبحانه وتعالى عامل فيه سنن ثوابت، وحكلنا عنها في الأمم اللي قبل كده، عاد وثمود وقوم موسى، وقد إيه تعبوا سيدنا موسى وقوم نوح 1000 سنة بيدعوا إلا 50 عاما ومعاه حاجات كده تتعدى على الأصابع اليد من المؤمنين. وبعدين تيجي كل لما يجي رسول يجي القوم بتاعه ينقلبوا عليه، يجي رسول يجي القوم بتاعه لا يصدقوا ما يصدقوش، مش ينقلب بمعنى ينقلب يعني، يا ما يصدقوش النبي يا إما بتبقى فيه فئة قليلة اللي مع الرسول اللي بيصدقوه. سنن الله في خلقه إن مهما الباطل عالي قوي قوي قوي قوي وعلامة علوه وفجره وتجبره وتسلطه وفساده كل ما يبقى يزداد أكتر نعرف إن دي علامات الإيه؟ علامات السقوط. عايزين نتكلم النهاردة اوعى تيأس، وده عنوان حلقتنا، يعني اليقين والأمل في موعود الله. اليقين والأمل في موعود الله. اوعى تيأس اوعى تزعلوا اوعى يبقى يسيبنا كده حالة من الياس. احنا عايزين احنا عايزين نفرح ونبشر الناس ويبقى في أمل. فرق كبير جدا جدا جدا ما بين كلمة يأس وما بين كلمة أمل، كلمة يأس وما بين كلمة حسن ظن، ما بين كلمة اليأس وما بين كلمة عارفين يأس يعني ايه؟ يا عم انا مال انا ما خربانة يعني جت علي اعملوا، احنا عملنا مرة خلاص وجربنا مرة خلاص والدنيا ما هي خربانة يعني هتيجي بينا احنا بقى؟ يعني هتتصلح بينا احنا بقى؟ هو كده مش بس في المجتمع وكمان جوه البيت على فكرة، لما يبقوا الاثنين المسؤولين عن قيادة البيت واحد فيهم يقول لك ايه ما اناش عامل مش كذا ما العيال بايظة اصلا، وبعدين البيت خرب، وشوفي العيال ده شوفي دول اسفت عيال وشوفوا امهم عاملة ازاي ما اناش عامل وسيل ايله من البيعة، او العكس او تيجي تقول لك لا ما الاب شايفه ده ولا في دماغه وقاعد ما اعرفش فين وبيعمل فين وحاله ما قاله بره البيت، لكن جوه البيت والاهل والناس والعيلته والاولاد لا. كذلك الحال على المجتمعات والأوطان. الكارثة الكبيرة إنك تلاقي إن البيت صورة مصغرة للي بيحصل بره إلا ما رحم ربي. عشان كده إحنا دايما بنركز على البيوت وبنركز على الأم اللي داخل البيت. أنا بركز على الأم أقول لكم ليه وما تزعلوش، أنت جايبة كل حاجة على المرأة كل حاجة على المرأة ليه؟ لأن أنت عمود البيت، انت الاساس اللي بيبث الروح والامل والعزيمه. لما يجي ابن ولما تيجي بنت ولما يجي حد من بره يقول لك يا امي انا خلاص، او يا عيني عنده مثلا كسر او عدم ثقه او اهتزاز او غير مثلا متردد في قرار ما بين كده، انت اللي بتثبتيه صح ولا؟ طب يا ابني اعمل كذا، طب سوي كذا، طب كذا، طب ما تيجي نصلي، طب ما تيجي ندعي، طب ما تسال فلان، طب ما تيجي نعمل مش عارف، وانت دايما اللي بتدفعي وبتثبتي وبتخلي على الاقل يبقى عندهم نوع من الاستقرار النفسي. الأمر اللي بتبقى فيه الأم أو الزوجة أو المرأة بالفهم ده وبالكافية دي البيت ما بيسقطش. يقولك لا أنا عارف أمهم صالحة أمهم مش عارفة هتعمل إيه، حتى لو كان الأب مضيع صراحة. وهكذا المرأة الواعية يعني احنا ما بنتكلم في في في, في الوضع الحالي اللي الأمة الإسلامية كلها، مش مصر بس على فكرة، اللي الأمة الإسلامية كلها في دلوقتي. احنا الاستعمار مشي، الاستعمار مشي شكلا، لكن مضمونا الاستعمار تارك الحكام الظلمة اللي يعني اقول ايه، بس مش بالشعب وبياكل من الزباله، ولا يعني كلام كتير ومش هنتكلم في النقط دي كتير، لكن لا ده ظلمه، ومش في مصر ده في الامه كلها، ودي من سنن الله. ليه؟ عشان لما تسود قوي قوي قوي وتضيق قوي قوي قوي، بعد كده يجي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى فرج عاجل للامه كلها. الناس اللي بتهتك الاعراض، الناس اللي بتتعدى على النساء، الناس اللي دي مش رجال على فكره، ايا كان منصبه، ايا كان هو في ايه ولا شغلته ايه ولا وظيفته ايه، كونك انك انت تتعدى على امراه ولا تضرب امراه ولا تشد حجابها ولا تمسكها مش عارفه منين وكذا، شلت ايدك والله تتشل ايديهم في الدنيا قبل الاخره، ونشوف فيهم في الدنيا قبل الآخرة. اللي يتعدى على امرأة حسبي الله ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى بالستر لأمة الإسلام كلها ونساء الأمة كلهم. لما يحصل ان في ظلم جامد قوي قوي قوي كده وفجور جامد قوي كده، لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل الكسرة، ولازم الله سبحانه وتعالى يأتي بسننه. امتى هي؟ بتوقيته. احنا ما نعرفش الدنيا ازاي وايه الدنيا واللي داير ايه ومين اللي بيديره البشر ومين كذا ومين كذا، مالناش دعوه بالقصص دي كلها. انا ليا النهارده رسالتين عايزه اوصلهم. اول رساله، ما تيأسوش، وخلي دايما في امل في موعود الله سبحانه وتعالى. احنا عارفين ان اقدار الله كلها خير. قعدنا 6 سنين، قعدنا العام السابع اللي منتظرين، وعام يغاث فيه الناس، يعني اللي بيعصرون دولت ويغاث فيه الناس ده احنا منتظرينه، وبعد كده بقى ان شاء الله الرخاء اللي جاي. احنا املنا في ربنا كده. احنا بنقول الثقه في فعل الله ده عقيده، الثقه في يقين وموعود ربنا دي عقيده، ان انا ابقى واثقه ان فعل الله سبحانه وتعالى خير مطلق. خير ايه ده؟ فين الخير؟ ما احنا شايفين. اه ممكن نشوف مش في السنه دي ولا في الوقت ده ولا كذا، ولكن بيجي بعد فتره تعرف الحكمه من الامر، او ممكن ما اعرفهاش في الدنيا، مش شرط ان انا اعرفها في الدنيا على فكره. فالثقه في يقيننا بربنا وبفعل ربنا وان هو ده الخير، اه كان عشان نحصل غربله، عشان الدنيا تبان، اه ده عشان احنا كنا فاكرين ومفاكرين وفاكرين وفاكرين وكل اللي فاكرينهم دول سقطوا، اه ده علشان الدنيا كانت تبان مين اللي صح ومين اللي غلط، مين اللي على حق ولسه شايف الحق ومتمسك بيه، مين اللي على باطل وبيدهن الباطل. كل ده كان هيحصل ازاي؟ يحصل مرحله تميز وايه؟ وتمايز، يبعد ده عن ده ويميز الذين امنوا من الذين كفروا او من المجرمين. فالتمايز اللي بيحصل والفصل ده عشان يبقى ده فريق الحق وده فريق الباطل. وامتى ياتي النصر؟ لما ما فيش ولا واحد من فريق اللي لسه فاكر نفسه على حق وهو على باطل ياتي الفريق الحق، خلاص تتمايز الفئتان، هنا ياتي الفصل. هنا يأتي الفصل. اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، من سورة يوسف. عندنا اليأس يا جماعة بيخلي الإنسان مريض بجد، وبيبقى عنده اكتئاب، وبيبقى عنده نوع من أنواع الكسرة. تبص تلاقيه دايما بمثل لكم كده، اللي بيبقى عامل كده، شفتوا المنظر عامل إزاي؟ مكسور مكسور. اليأس ده عايش في الماضي، اليائس ده عايش في التجارب السلبية، ما بيفكرش لقدام. فرق بينه كده وبين الإنسان المستبشر اللي عنده أمل، الإنسان دايما اللي عينه أنا عارف إن ده خير ليا، وأنا عارف إن الله سبحانه وتعالى هيرضى ليا زي، وأنا عارف إن ده بس ممكن بيختبرني. ها ليرى، ما هو الإنسان عايش في الدنيا إيه؟ في كبد وفي معاناة وفي كدح، والدنيا ما هيش دار رخاء، يعني الدنيا دار اختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. أي ابتلاء وأي وضع وأي جلل يأتي على الأمة أو على قلب العبد يعرف أنه اختبار من ربنا. هننجح ولا لأ؟ هنري الله من أنفسنا خيرا ولا لأ؟ هو ده يا جماعة. أما أري ربنا مني خير، ثبات، أنا راضي يا رب، حاضر يا رب، يا رب كذا، وأفضل على المبادئ اللي هي المسببات وموجبات الثبات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. قلنا قرآن وصلاة ده أساسي، قرآنك، صلاتك، ما تفرطش فيها مهما حصل، مكتئب، حزين، كذا أرحنا بها، قرآنك فين وحالك فين، وأخذ بالأسباب بقى، الأسباب المادية والأسباب المعنوية والثقافة اللي على مستوياتها كلها، الوعي ونشر ثقافة الوعي، وعي سياسي وثقافي واجتماعي وإعداد وعدة، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقاتنا اللي فاتت، ازاي ان انا استوجب النص واستوجب أسباب الثبات في المحن ووقت الفتن. لكن انا مش عايزه الناس تبقى عايشه بحته ايه ما مش نافع، احنا قبل كده ده بيلعبوا بينا، لا بس ما نيأس، لا بس يبقى عندنا امل، لان ما بين عشيه وضحاها الله سبحانه وتعالى بيغير وبيبدل، ما بين عشيه وضحاها، ما بين كن فيكون، كف ونون بس، الله سبحانه وتعالى بيبدل موازين. الله اعلم صراع القوى القديم ولا صراع القوى الجديد ولا فريق جيم اللي جاي ولا فريق مش عارفه مين اللي جاي ولا ايا كان اللي جاي، الله سبحانه وتعالى قادر، بس يرى منا حسن يعني اللجئ الى الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب ديت. واحنا طبعا عندنا سبحان الله زي ما قلت لكم قبل كده، هو الاخذ بالاسباب ايه غير ان هي سنن الله في كونه، دي سنن، ان انا اخذ بالاسباب دي اسم الله الاول يعطيني، ثم اسم الله الاخر ينفعني بالاسباب، وممكن يبقى عندك جميع الاسباب انك تنجح، جميع الاسباب والمسببات انك تبقى متميز، جميع الاسباب والمسببات ان ربنا ياتي النصر على ايدك لانك معاك كل الاسباب ولا ينفعك بها. فأنا لازم دايما أختمها باسم الله الآخر، انفعني بالأسباب اللي انت عطتهاني دي يا رب، لأن ممكن تبقى موجودة بس ما ينفعكش الله، ما تعملش، ما تلتزمش، ما يبقاش عندك الوعي، لا لا لا، ولا فاهم ولا شايف ولا قبل، عارف كده عمل بصيرة. وعندي الله فوق الأسباب باسمه الملك المليك القادر المقتدر القهار، شفتوا كلمة القهار دي فوق عباده، اسم الله القهار والملك المليك دوت والقدر المقتدر يعطيك بدون أسباب، يعطيك الأمر بدون أسباب. فاحنا عايزين نجمع ما بين الاثنين، واتكلمنا قبل كده وقلنا بلاش نرفع سقف التوقعات قوي وبلاش مش عارفة ايه عشان خاطر ما ننصدمش، لا بس يبقى عندنا يقين في موعود ربنا سبحانه وتعالى، إن أبدا الزبد يذهب جفاء، هيذهب جفاء، يبقى عندك يقين إن الثابت وكده، وما ينفع الناس هو اللي يمكث في الأرض، ان الصالح وان الصالح دوت اللي صالح في نفسه ومصلح لغيره هو ده اللي ربنا هينفع بيه الامه، امتى وفين وميعادها وموعودها، المواقيت عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن يرى مني ايه حسن الفعل، يرى من افرج جه اجلي وما شوفش، مهم هم اصحاب الاخدود شافوا ما شافوش نصر، ولكن ايه اللي حصل لاصحاب الاخدود؟ ها حصل لهم حاجه عظيمه جدا، ثبتوا واتنصروا بالمبدا، بالمبدأ اللي هم أمنوا به خلاص، لدرجة الأم اللي كانت شايلة رضاعها ينطق رضاعها وتبقى من الناس اللي اتكلموا في الرضيع اللي وقال لها يا أمي اثبتي فإنك على الحق، هو كده ده اسمه نصر مبدئي، نصر على المبادئ، إن أنت مؤمن بمبدأ معين وبحاجة صحيحة شرعا وعرفا ودينا وأخلاقا وسلوكا، حاجة حاجة حاجة من الثوابت أنت مؤمن بيها وعارف إنها على الحق، فالله سبحانه وتعالى تموت عليها حتى لو ما تشوفش النصر بعينك. ها النصر جه امتى والفتوحات جت امتى؟ جت في عهد سيدنا عمر، صح ولا لا؟ جت في عهد، شوفي بعد كام سنه، بعد 12 ودي سنتين للنبي عليه الصلاه والسلام، 14 سنه من الهجره. فطبعا كل الكلام ده احنا عايزين نحطه في قلوبنا، والناس دايما دايما تعلق نفسها باللي عند ربنا سبحانه وتعالى دايما، ويبقى قلبي في الفتره دي ها يا الذين امنوا اذا لقيتم فئه فايه فاثبتوا وايه واذكروا الله كثيرا ليه لعلكم تفلحون. يبقى المفروض عليا ان انا كثيرة الذكر في الايام دي، كثيرة الذكر، مصر بيحصل فيها حراك، مصر بيحصل فيها كذا، بيحصل فيها كذا، حلو، الحرية مبدأ عالي جدا من القيم الإسلامية، مبدأ الحرية انك تعيش بحرية، تتنفس بحرية، تبقى بتقول كلمة الله واللهم صلي على رسول الله ما يدفعكش الخمسين جنيه بنص قانون، ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ انك ما اروح اعتكف في مسجد ولا اصلي في مسجد ما تقوليش هات بطاقه هويتك وهات البطاقه بتاعتك عشان ما اعرفش ايه ويكتب اسمك وتبقى مسجل في امن الناس، ايه ده؟ ايه ده؟ لا طب احنا بنتكلم عن الحاجات اللي لا تختلف عليها اي ايديولوجيه لا فكريه ولا سياسيه ولا اجتماعيه، الانسانيه، انك تعيش كانسان مكرم، انك تعيش بحريه، ان انت تعيش وما انتش لا انت مطارد ولا انت خايف ولا امشي جوه الحيط يا عم ده فيه الحيطان بقالها ودانه، ايه ده؟ ايه ده؟ احنا عايشين في الدنيا علشان تبقى، لا انت تبقى ماشي وانت معتز بدينك وانت معتزه بحجابك وبنقابك، ما بينجيش الا ايه اللي بيبقى راجل، ما هوش راجل وشنبه على ما هوش شنب، مش شنب ده مش راجل، ده لابس جيبه، ده مش راجل، اللي يمسك بنته ويقطعها والفيديوهات موجوده على اليوتيوب، ويمسكها يخلعها نقابها ويخلعها حجابها ويمسكها من مكان عفتها شلة يده. شو في الدنيا قبل الآخرة، كل اللي يعتدي على امرأة مسلمة لسمتها ولا لحجابها ولا لدينها. اوعوا كانوا فاكرين ان دعوات المظلومين دولت ودعوات الناس ما بتجيبش نتيج، ولكن الدعوة بوقتها، خلي بالك بوقتها، يا تستجاب في الدنيا يا ترفع بلاء وقدر كان هيبقى اكتر منه يا تبقى في الآخرة، لكن بيستجيب الا دعوة المظلوم، تقف على رأس الظالم كده، ولما تدعي باسم الله الديان يقتص لك في الدنيا قبل الآخرة ويريك في الدنيا قبل الآخرة. ده دين واحنا موقنين بيه. أنا عايزة الناس ما تزعلش من الكلام ده، والناس بتقول أنتوا بقى لا لا لا، ده ما فيش حاجة اسمها سياسة وده دين، وبره ما فيش حاجة اسمها تفرقة، هي الدين كله على بعضه كده باكت كده، ما ينفعش أقسمه. أتؤمنون ببعض الكتاب وقال إيه تتركون، يعني هو الآية قالت وتتركون، ما قالتش كده، قال تؤمنون وتكفرون ببعض. يبقى لما أخد حبة على مزاجي والحبة اللي مش على مزاجي أنا بكفر بيه، استغفر الله. إحنا بنتكلم على على على أقل الدرجات. الناس بتزعل وتقول أنتوا هتقسم، لا أنا مش هنقسم الناس، لازم في حق وفي باطل يا جماعة، لازم في حق وفي باطل. اوعوا تسمعوا للدعاية السوداء وللإعلانات والناس اللي عمالين يقولوا يبثوا باطل. أنا كنت دايما بستغرب وبقول هي ازاي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة ان الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ازاي؟ بالبدية السوداء، بالكلام الكذب، بياكلوا سحت كذب ويعودوا يفتروا على الناس الكذب، يخوضوا في أعراض الناس بالكذب. أين الله؟ أين الناس دي؟ مش خايفة من ربنا؟ مش خايفة أنهم هيجوا يقفوا يوم القيامة وتسألوا على حاجة زي دي؟ دي كارثة ومصيبة. بنتكلم على أقل الدرجات. خليك عادل واطلب بعدل وتعامل بعدل وإيه وحرية. ليه؟ عشان قيمة الإنسان، القيمة العليا. كرمنا بني آدم، بني آدم اللي هو أنا وإنت، أنا حر أقول رأيي وإنت كمان حر تقول رأيك، بس مش حريتك تيجي تعتدي على حريتي، أو تيجي رأيك يجي يمس في دين يقولك حرية، نحب أسب الدين زي ما أنا عايز وأقول في الدين أصل دي حرية رأي، يعني محدش يحجر على رأيي في الدين، يعني تنكر ما هو معلوم من الدين أو تسب في ثوابت الدين وعايزني أنا أسيبك. وده دور صراحة العلماء والدعاء الحقيقيين، دعاة الحق ودعاة الإصلاح. الناس العلماء ده واجبهم، وعي الأمة، وعي الأمة لحد الممات، وعي الأمة. إيه اللي وقف الإمام أحمد عشان علشان ما كان ممكن يتفادى من التعذيب والجلد والحبس، لكن قال لو أنا قلت لا خلاص انتهى الدين خلاص، وأنا عالم واللي بعدي هيجي إيه هياخد، ما هو قال ما أفتى فلان. ها مش الفتاوي اللي بتطلع لنا بدنجانات الأيام دي، بس بنسمع فتاوي عجب صراحة. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بيقين الحب واليقين الصدق ويقين اللي فوق اليقين اللي هو اللي قال عليه الشيخ السعد يباشر القلب فتقوم به الجوارح. هو ده اليقين، عقيدة وإيمان يباشر القلب فالجوارح تعمل بيها. اليقين اللي باشر القلب ده في حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. أنا يعني دايما نحب دايما نقول يعني بلاش الكلمات السلبية، بلاش الفشل وبلاش كلمة الإحباط وبلاش اليأس وبلاش كل الكلام ده، خليوا عندكم أمل في موعود ربنا سبحانه وتعالى، خلي عندنا امل في في في في في, في ظننا في حسن الظن في الله. انتوا عارفين سوء الظن في الله ما اتكلمنا عليه قبل كده؟ قلنا سوء الظن ايه؟ يعني سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ما اكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله، ثم الشرك بالله والقياس من رحمه الله والقنوط من رحمه الله. عمل الاثنين دول منفصلين مع ان الاثنين قريبين من بعض، اليأس والقنوط من رحمة ربنا. أبدا ما نيأس من رحمة ربنا ولا نقنط أبدا، ودايما يبقى فيه بشرة. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، دايما البشرة. سيدنا كعب بن مالك لما جه أمر أنك ما تكلموش، قعد 55 يوم ما حدش من الصحابة يكلمه، بيقول لما ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وجت بشرة له في قبل صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها في عند السيدة أم سلمة، فقالت يا رسول الله ألا أرسل له؟ عايزة تبعت له في وقت السحر قبل الفجر. فقال يجتمع الناس، وبعدين واحد فعلا جه بعد الصلاة ما بيصليش معاه وممنوع من الكلام ومحدش بيتكلم معاه، فكان بيصلي القيام والبتاع فوق سطح الدار بتاعه وفرق بينه وما بين زوجته، كانت فتن عظيم. وجاله البشير أبشر أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك الشمس فيه وخير لك من يوم ما ولدتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، أبشر بخير يوم بيوم خيره أحسن من يوم ما اتولدت لحد يوم الممات، هو يوم تاب الله عليك. فالبشرة للناس حلوة وجميل إن إحنا نقول طيب الكلام، وده مأمورين به إن إحنا نقول طيب الكلام ونقول طيب اللي مش بس البشرة، لا والله ده حتى الفرحة في الكلام. فرحوا الناس وإنتوا كمان افرحوا. الحلقة اللي فاتت قلنا احلم وبعدين صدق حلمك، وبعد ما تصدق حلمك شوف نفسك وإنت محقق حلمك، وبعدين خطط لحلمك، وبعدين في الآخر ساعد الناس. وكان سبحان الله وكأن هذا العنوان والخمس محاور والخمس نقاط ديت هي الدفع، هو ده الأمل، اللي أمل واليقين في إيه؟ في موعود الله إن شاء الله. ناخد فصل قصير وارجع معاكم بسرعة، ناخد الأسئلة الجميلة بتاعتنا والأسئلة على اللايف، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم كده بعد الفصل. طبعا الحمد لله الأسئلة اللي على اللايف كلها جزاك الله خيرا وربنا يصلح الحال، والحمد لله رب العالمين. وزارة الحياة بتصلي على رسول الله السلام. عمرو حسين الله يبارك فيك يا دكتور، الله يكرمك يا سيدي، اللهم اصلح حالنا أم علي. طيب ماشي يا أم علي الهاشمية، والحمد لله ربنا يصلح الحال. هناخد بقى الأسئلة العظيمة بتاعتنا ماشي، وأنا النهاردة فاتحة الاتصالات أهو من البداية علشان ناخد، والله شو الصوت الحريم الجميل، خلينا ناخد اسئله من الاسئله المتاخره ديت وبعدين اتصالات على طول ان شاء الله. السلام عليكم يا دكتوره، كيف حالك يا دكتوره؟ الواحد لو خطب المفروض الواحده تشور خطيبها الاول قبل ما تروح اي مكان. طب هو الواحد لو خطب سالي عنه ولا عنك؟ طيب بصي يا بنتي، هو الخاطب الخطبه ما هي الا وعد بالزواج. حكم الخاطب زي اللي بيبيع انبوبه في الشارع، زي الناس اللي قاعدين، هو كده واحد مجرد وعد بالزواج وليس زواج، حكم ده حكمه. لكن ينفع يبقى ولي المخطوبه لو هي في مكان غير امن، ينفع انه يبقى هو وليها في الفتره ياخدها في المكان الغير امن ده لحد ما يوصلها، هي تستاذن منه، لا هو مش زوج عشان تستاذن منه. انتوا بتكبروا قوي قوي قوي موضوع الخطبه ديت، بحيث يبقى قرايه فاتحه كانها خطوبه والخطوبه كانه خلاص كتب كتابه اتجوزني، وما ينفعش تقول صبتها سوده. لو مش انا قلت لك انت رحت لصاحبتك من غير ما تقولي يا ابني انا قايله لابويا، لا ابوك مين؟ عايز يبقى لك الكلمه عليها، تكتب وتصرف ساعتها يبقى لك الكلمه عليها، مش ابوها هو الولي. فما ينفعش ادي، لازم يبقى الخاطب الولد فاهم الكلام ده، انت في حكم جد. لكن في بقى، بص عشان بس خليك تبقى ناصح وفاهم تتعامل مع دماغ الست المهيبره دي ازاي، مش مهيبره بس على فكره، ده المفروض ان ده الاساس وده الصح. طيب ازاي اخليها بقى هي تقول لي بس مش بالاجبار او المفروض، لانه مش مفروض، تمام؟ بالطريقه، والله انا بقلق عليكي، يا هتلاقي بص كاتبه لك لسته من 7 ل 9 في كذا، من 9 و5 بقى ل 9 و12 دقيقه هتفلق لك نفوخك، بس بايه تعرف تجيب بالطريقه الصح وبالاسلوب الراقي وبالاسلوب اللي مخلط بالمشاعر، مع ان الفتره دي ما فيهاش مشاعر، ولكن بقول والله انا بسال حرصا مني لاني فعلا قلقت عليك. يعني بغير وما ينفعش اقول الكلمه دي دلوقتي، هقولها لك ان شاء الله بعد العقد، بس الدوت ده مشاعر ان اردت انك تحترميها، ولو مش كده برضو براحتك. هتلاقيها بص كاتبه لك 39 فانتو ثانيه، 7 ومش عارفه ايه بعمل ايه، وبعدين اتحركت 3 خط، كل حاجه مفيش حاجه بتيجي اصلها المفروض. لا مش المفروض، لان شرعا مش المفروض، هو واحد وعد بالزواج واحد غريب فقط، لما يكتب او يعقد او يدخل هو لها الحق بقى تقولي له بص عينك وراسك هو زوجك، يعني دخولك الجنه من الابواب. وهنفضل نقول كده ان طاعه الزوج ده، لسه هعمل لكم حلقه لحسن، انا جاي لحته مشكله هعمل لكم حلقه موضوع الطاعه ده، ايه ده، ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ طاعه الزوج واجبه بجميع اراء جمهور العلماء، مفيش حد اختلف ان طاعته غير واجبه، ايه الاختلافات في الامور التانية اللي طلعها لنا الفناكيش دي؟ لكن خلينا حاليا ان طاعته واجب لما تبقى زوج، لكن خاطب سلام عليكم وعليكم السلام، بتفتحي المواضيع، بتسالي ال 40 سؤال، يرجعوا للسؤال لحلقه المخطوبين، ال 40 سؤال تتكلمي في كل حاجه وكل امر انت محتاجه تستفسري منه، البيت، الزياره، مين يخش مشاكلنا، اهلك هنقعد كام، هقعد معاهم، هنبقى في بيت عيله مشترك، طب الاكل ازاي، طب شغلي، طب فلوس الشغل، اهلي مين مسمح لهم ان هم يجوا، بتحب مين وبتكره مين عشان ادخله، الوقت كذا، بتيجي قد ايه، بتحب الاكل جاهز في ساعتها ولا ممكن بتحب اكل يوم ويوم ولا يومين؟ انا عايزه اقول لكم ان في ناس بتطبخ في الاسبوع عشان تقول لي انا بعيط عشان ما اعرفش اطبخ. الاتفاقات دي كلها هي دي ما قبل الفتره دي، وببتدي افتح معاه المواضيع. شوف دماغه بتفكر ازاي لما بيتحط في مشكله، بيعرف يحل المشكله ولا بيرتبك ولا بينادي اهله ولا بينادي امه ولا بينادي اخته. اما يبقى كل الامور دي عشان في الفتره دي، اما خلاف كده ده مش مفروض خالص، ماشي؟ ما هوش فرض. السلام عليكم يا دكتوره، ارجو ان تراسليني. براسلك ازاي؟ مش عارفه. انا ام فلان احد ضحايا الذئاب البشريه. ايه الذئاب البشريه دي؟ انا متزوجه. طب ما انت متزوجه اهو، زمان يعني زوجك هو اللي ذئاب ولا ايه؟ مش عارفه ضحك عليا ازاي. ان لله، وقال انه بيحبني والحمد لله ملتزم في صلاتي وكده، بس انا وبساعد زوجي في شؤون الحياه. زوجي مهما ان شاء الله يكون بيعمل ايه، لا يبرر لك والشخص ده، ان لله. طيب بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، الكبائر الكبائر لها توبه، لكن لها مقدمات للفعل. الاختلاط مع الرجاله لا، الاختلاط لا، انت اللي بتسمحي، انت ست البنت المراه هي اللي بتسمح ان ده يكلمها باحترام وده يكلمها بعوج او ده كذا كذا، وانت بتفهمي. ما تقولش انك ما بتفهميش، بتبقي فاهمه ما وراء الكلمات من فلان ده يعمل ايه. انا ست محصنه، ست متزوجه ومحصنه، اصل زوجي بيع وبيصليش، اصل بيسيب ما يسيب الدين ولا لنفسه وليس لك، مقاسي في معاملته، والتاني حنين، ما انتش قادره تعيشي معاه، اطلبي الطلاق وشوفي حالك. لكن انك تزني وانت محصنه، ما بتقول لك هو اغتصبك ازاي، كنتوا فين يعني اغتصبوا فين الناس؟ ما انت اكيد كنت رايحه معاه في مكان مغلق. ليه وانت متزوجه؟ ليه؟ اتقوا الله. لا اختلاط ولا كلام شات، حسب الله. انا بدعي ان الوصله بتاعت البحر المتوسط تتقطع، لا يبقى لا نت ولا فيت ولا اي حاجه من الحاجات دي. خرب البيوت، خرب الازواج، مطحونين بره بال 12 ساعه ودوام ورا دوام، وتلاقي ست فاضيه تقول لها ساعه عندي فراغ عاطفي. لا تفرغ دماغك، فراغ عاطفي ايه اللي تعملي فيه معصيه كبيره؟ هتقابلي ربنا ازاي؟ هتقابلي ربنا ازاي بالمعاصي دي؟ اتقوا الله. روح يا بنتي اتوضي وتوبي لربنا سبحانه وتعالى، وان ونيه توبه لله سبحانه وتعالى، ولا تذكري الامر ده تاني ابدا، لا بينك وما بين نفسك ولا بينك وبين الاخرين ولا اي حاجه، ما تذكريش الامر ده خلاص، وتوبتي الى ربنا ولا تعودي. اقطعي كل وسائل التواصل، اقفلي الفيس، اقفلي الشات، غيري الرقم، كسري الموبايل، اعملي اي حاجه. الاختلاط حرام، اهل الزوج ما يخشوش عليكي من الرجال، ما يبقاش فيه الهيصه والدنيا والقصص اللي بتتعمل واصلها ضحكت ولا لابسه مش عارفه فين، اصل احنا في عيله ايه ده حجابك وسمتك واسدالك وطريقتك وكلامك وحدودك، الجامعه، البنات، اصل هجيب لك، اصل انا هذاكر، هجيب لك المذكره، هجيب لك التلخيص، اصل تعالي بس قابليني ما اعرفش فين، او تعالي كذا، او ياخدها بره على شات خارجي، اصل جروب الدفعه وبعدين الواتس بقى ايه ده. الاختلاط لا، الاختلاط لا، وليس اسمعي معصيه او ذنب او تقصير الزوج يبيح للزوجه انها تعصي ربنا سبحانه وتعالى في زوجها، او انها استغفر الله تعفى عن الكبيره، او انها استغفر الله كذا. ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليك التوبه الصادقه النصوحه، ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب على الامه كلها. نصر ايه اللي بنتكلم عليه والدنيا بايظه؟ نصر ايه اللي احنا عايزينه والدنيا واحنا بنتكلم في حدود؟ الحدود دي قطر، ممنوع حقل الغام، ممنوع امد رجلي، ممنوع اخطي خطوه، حدود. تقول لك اصل الشاب بيقلب بسواد بعد كده، اصل مجرد كلام ما هوش كلام. ابن القيم مش قايل عليه كلام، قال عليه زنا مجرد، حتى مجرد الكلام ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. ادعو الله سبحانه وتعالى بصالح الامه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بالعفه لنساء المسلمين كلهم. زعلتوني. معنا اتصال؟ طب يلا معانا ام حبيبه من القاهره. السلام عليكم يا ام حبيبه. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا دلوقتي مشكلتي ان انا عصبيه جدا. مين اللي عصبي؟ انا. انت ليه يا ام حبيبه؟ ده انت صوتك جميل اهو. والله ده طبعي يعني، انا عارفه ان هو غلط بس طبعي كده. تمام. وعندي بنت صغيره بقى ده سنه وثلاث شهور. تمام. ما سمعتش يعني، كل ما اقول لها لا مش جايبه بتعصب عليها يعني، تمام، وهي بتخبط دماغها في الارض لما تاخد حاجه او على حاجه تخبط. لا استني اشرحي لي الجزئيه دي. استني يا ام حبيبه، الاول انت عمر متزوجه بقالك قد ايه؟ سنتين؟ سنتين. طيب إيه انت ترتيبك في اخواتك الكبيره ولا الوسطانيه ولا الصغيره؟ ترتيبك انت الكبيره وباباك وموتك موجودين؟ موجودين. وزوجك موجود معاكي ولا مسافر؟ لا لا مسافر. طيب بص يا ام حبيبه، سنه وثلاث شهور وصفي لي لما بتغضب بتعمل ازاي عشان ضرب الراس دي لها مدلول تاني. بترمي اي حاجه مثلا، تكون قديها حاجه تلعب بيها تروح رميها، تخبطها في اي حاجه، تخبط دماغها في الارض. اسمعي عشان الموضوع ده محتاج كشف دكاتره، لو بالطريقه اللي في دماغي اوصفي لي بتضرب متواصل ولا خبطه كده وتمشي؟ لا بتفضل تضرب دماغها في الارض جامد. ايه كمان؟ بتقعد تضرب دماغها وبعد كده بتقعد يعني ممكن نقول لها لا تروح ضرب ثاني، يعني تضرب برضه عنيفه شويتين ثلاثه. بس هي يعني انا مش عارفه، هم بيقولوا لي انت من عصبيتك انت عالي. سؤال، انت عصبيه صوتك عالي، قولي لي شكل العصبيه عندك، يعني مثلا بتوصفي عصبيتك صوتك عالي ولا بتعملي ولا بتمسكي نفسك يعني بتقعدي تجزي على سنة؟ لا لا انا بزعق فيها يعني. بايه؟ بزعق فيها يعني. الزعيق الصوت العالي. طب اسمعيني اسمعيني يا ام حبيب، اولا انا بحييكي على شجاعتك صراحه، وبحييكي انك انت شفتي ان انا عندي امر محتاج اصلاح. كتير جدا جدا بيكابر، يعني تلاقي نساء كتير جدا تقول لك لا هو كده، لما مشي الحياه ازاي يعني، ما هو لازم كده ولازم الطريقه دي عشان الناس تعرف تتعامل، لكن لا ده صح. فكون ان انا شفت ان انا عندي امر محتاج تصليح او تصحيح ده شيء طيب، انا احييكي عليه. الصوت العالي انا عارفه علتي الصوت العالي، واحنا هديكي وسائل للصوت العالي، بس انا عايزه اتكلم في موضوع ان الطفل يضرب دماغه في الحيط. لو ما شافش حد بيعمل كده وهو ده اللي بيريحه، يعني وقت العصب يقوم جاي عامل كده عشان انت تقومي جايه منتبهه، ولا ده في كل مره فلازم كشف؟ بروح اكشف طبعا عند طبيب اطفال الاول، وبيطلب مني اشعه والكلام ده عشان نشوف هل في زياده كهرباء في المخ، بيبقى لها امور تانية، هل هيخش على مرحله توحد، ايه الوضع كده سليم ولا لا، لان ضرب الدماغ دي مؤشراته مش كويسه وداخله في كذا حاجه. تمام، يبقى ده جزء بتاع الطفله. الجزء بتاع الصوت العالي، انا دايما بقول لكل زوجه موضوع الصوت العالي ده يعني ضد الانوثه، يعني الست صوتها عالي ما يعني ما بتبقاش واحده ست، بتبقى ايه انتوا عارفين وحافظين، غوريلا بجد يعني ايا كان. لكن صوتي عالي واكتشفت ان صوتي عالي وبعدين انتبهت فحاولت اغير، دي ست ممتازه جدا، ست تحفه جدا جدا، لان اللي بيبقى عايز يتغير وقابل ان الله لا يغير ما بقوم، حتى ايه هم يبتدوا يغيروا في عينك. فبالاستعانه والذين جهدوا جهد نفسك لنهدي انهم، يبقى الله سبحانه وتعالى هيعينك على الامر ده. باخد الاسباب، انا بحط لنفسي ايه الاسباب، اسمعي معايا وهاتي ورقه وقلم واكتبي اللي بقول لك عليه ده، ايه الحاجات اللي بتخليني اتنرفز؟ واحد اتنين تلاتة، الراجل جاي ولا شافني ولا قال سلام عليكم حتى كده ودخل وانا في الاكل وبتاع اتنرفزت وقمت جايه بقى مزعقه، او ان افضل اقرر بين سنه وثلاث شهور، ده انت عينها سنة وثلاث شهور دي، ده انت موسوعتها، انت الدماغ بتاعتها. الطفل في الفترة دي امه بتبقى الموسوع، عارفة الكون بقى جوجل بتاع الدماغ، ايه ده ليه، والعصفورة وقعت ليه، طب وده كذا ليه، تفضل تقول لك ليه على كل حاجة لما تكرهي كلمة ليه من الأساس. فأنت بتبقي الموسوعة بتاعتها، ده ما بيبقاش في وقت في الفترة دي من سن 8 شهور 9 شهور الطفل ابتدي إنه يفهم شوية، يلا على طول على المجسمات والكتب الصور المجسمة، وافتح أدي الغابات وأدي الطيور وأدي الأشكال وأدي الحاجات اللي الملمس الطري وأدي الملمس الصلب وأدي الألوان، أدي الأحمر والأخضر والأصفر، وبعدين الأقارب فلان وأكتب الأسماء، ولو أعمل صور للأقارب أصاف ألبوم وهم يبتدوا يلونوا تحتها بالأصفر ده مين، أو بالاسم عمه خاله ابن عمي ابن خاله، وتفضل تعمل ساكن فين، التليفون ماما ايه، الحاجات دي جميلة جدا وبتبقى تحفة جدا في الفترة دي مع السلوكيات الإسلامية، أذكار اليوم والليلة اللي بعلمها له، عدسي الحمد لله يرحمكم الله يديكم الله يصلح بالك، بيقولها كلها بعضها ليه؟ عشان انت دايما بتعلمي كده، فانت موسوعتها، مفيش وقت اصلا للزعيق. وبعدين هي اقصى حاجه ما تعمليش كده، ما مش فاهمه، ما انا ما اقولش ما تمسكيش الازازه، ما تمسكيش النار، ما تحطيش ايدك ليه. هم مش عارفين. اصل دي سخنه، ما بقربش طبعا، لكن ادي بس مجس ليها كده، دي ساقعه قوي، تبقى مش حاسه بالسعيه في البدايه، وبعد كده الساقعه تلاقيها ايه كانها عملت ايديها. اه لحسن دي كهرباء، وافرج على حاجات كهرباء دايما دايما، لو هم حتى مش فاهمين احط دايما اللي هي اللي الحاجات البلاستيك اللي على الفيش بتاعه الكهرباء، عشان بيجيبوا البنس عارفه انت، والمعلقه والسكينه ويدبوها في الفيشه بتاعه الكهرباء. كل الكلام ده وقت احنا اتكلمنا عليه في ادوات التربيه، ارجعوا للحلقات دي مهمه جدا. فانا عايزاك يا ام حبيبه تبقي عندك خطه لعيالي او لبنتي في الفتره دي، انا بعلم ايه. طب الصوت العالي اول مره، ادي الحاجات اللي بتخليني اتنرفز، تمام. ايه اللي ممكن اعالجه في موقف زي ده؟ اخد نفس، انا باخد نفس برتاح، لان عندي ربطات كذا مفهوم ذهني، اسلوب الواحد الراحه والراحه الذهنيه ومش عارفه ايه، وصوره كده العيال كلها بتخانقوا وانا عماله بضحك وبوزع ابتسامات، والاربعه ما شاء الله بيتخانقوا مع بعض وبيتكلموا. لازم ابقى هادي، مش تنسبيهم، هقول لك ازاي. فباخد نفس 8 عدات واطلعه على 8، ده في البدايه. بعد كده اخد 1 2 3 4 عدات واكتم عدتين، وبعدين اطلعه نفخ الشمع من البق مش المناخير على 8 عدات بهدوء جدا جدا، واقول انا عايزه استرخي، وتفتكري حاجه حلوه، تشوفي بحر، الكعبه، ورد، صوت عصافير، ريحه فل، ياسمين، اي حاجه. اعملي الخليه دي وسميها واحه الراحه لام حبيبه، وابتدي اخد نفس تاني واطلع. بس انا بسترخي كده. بتعملي لو عملتي الحاجات دي مع عيالك قبل النوم، مفيش دقيقتين هتبصي تلاقيهم انقلبوا، انت مش عارفه هم راحوا فين، يعني بتقول لك بيقعد نايمهم ساعتين، لا بس اعملي الكلام ده معاهم، هتبصي تلاقيهم هم راحوا من النفس رقم 5 أو 7 بالكتير. وابتدي اشوف ايه الحاجات، واوطي صوتي، واتعود كده، وطي صوتك، وقولي لنفسك كده وطي صوتك. المراه ام صوت عالي دي لا تسمع ولا يتخذ بكلامها ولا يسمعوا لها اصلا، وتبص لها شفتي، ويسيب لك بقى كوني معاكي الحق، والله تبقي في مشكله ويبقى معاكي الحق 10 من 10، ويجي كده يسيبوا الموضوع الاساسي، شفتي صوتها عالي، ومسكوا في الصوت العالي. طب ما تخليكي في المشكله، مفيش مشكله دلوقتي، الصوت العالي يبقى انت بتهنيني كراجل وبتعلي صوتك عليا كراجل، ويبتدي بقى يمسكوا في الفرعيات. لا، وبالتدريب، انما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، وكمان ان انا اتعلم صوت واطي بالتدريب عليها من 7 ل 21 يوم، قالوا علماء التنميه من 7 ل 21 يوم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال 40 يوم في نص الحديث اللي هو البراءتان بتاع صلاه الفجر، من صلى الفجر ريحه التكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. تدريب 40 يوم خلاص. والله سبحانه وتعالى في سوره البقره تدريب 30 يوم على ايه؟ على الصيام. جربي شهر هاديه كده خالص، هتلاقي الدنيا هاديه. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش كلام خيال، ده كلام ناس علمي، ناس جربوه وانتفعوا بيه ونجحوا، يبقى انت كمان تقدر انك تنجح. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك يا رب يعني من اصحاب الهدوء والرقه، وتتصلي تقولي الحال اتغير ان شاء الله يا ام حبيبه. معانا ام عبد الله من الدقهليه. السلام عليكم ام عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، يعلمك عنه المتقين ينفع بك المسلمين يا رب العالمين. احنا واياك يا جميل، وإياك. الله يكرمك. بقول لحضرتك انا معايا حفيدي في ثالثه ثانوي، قاعد معايا السنه دي لان ظروف اسرته مسافره، وهو الحمد لله مؤدب وانسان سوي وبيصلي، بس طبعا انا خوفي عليه من المجتمع، وفي نفس الوقت عايزاه يحقق مجموع، فعايزه يعني حضرتك توجهيني اسلوب تعاملي معاه يكون ايه؟ حاضر. إيه إيه انت جدته؟ انا جدته. وهو مش قاعد مع والده ووالدته ليه؟ لا، والدته ووالدته مسافرين، وعشان نظام التعليم هما سايبين ياخدوا الثانويه السنه دي معايا من هنا. طب تمام. طب اسمعيني وام عبد الله يا جميله، يا رب كل الجدات جميلين كده. انا عيالي بيقولوا لي احنا لما نخلف ونجيب العيال هنجيبهم لك تربيهم، قلت لهم بس روحوا انتوا بس هاتوا لنا العيال. الجدات العساسيه اللي بيبقى دايما يقول لك اعز الولد ولد الولد، اتقول الله سبحانه وتعالى لك يا رب يسخر لك يعني ملكه الارض والسماء ويعينوك على الامر يا ام عبد الله، اللهم امين، اللي بيسمعنا يقول امين. بص يا جميله، اولا الطفل في ثالثه ثانوي جميل، بيصلي وبيصوم كويس، عنده هدف، لازم اعلي دايما عنده الهدف كده، انا بذاكر ليه، ليه ويكتب انا بذاكر عشان افرح ابويا وامي، بذاكر برا والدين، بذاكر ارضاء لربي، بذاكر عشان اكون مسلم ناجح، بذاكر علشان ده واجب الوقت، وواجب الوقت هو دوت اللي المفروض اعمله افضل الاعمال الى الله. واجب الوقت الحالي ايه دلوقتي الحالي؟ الصلاه او ما صلي. ايه الواجب دلوقتي؟ لا ده انا في وقت الصيام. ايه دلوقتي؟ ان انا وقت مذاكره. هو ده رباط رباط بنوا حاجات كتيره جدا جدا في موضوع اعلاء شأن المسلمين، ان انا اكون القوي والشاطر والذكي والعاقل والفطن المسلم. كل جميل اكتب نواياي في الامر، وبعدين احط له حلم. الحلم اللي انا حطه له احط له نتيجه. دايما الصبيان خلاف البنات، البنات بصاحبها لما باجي اكلمها اقول للام مثلا عندي بنت في ثانويه عامه، دي نصايح جميله جدا، وعندي ولد في ثانويه عامه، لما تيجي اكلم البنت على المحفزات اكلمها على المشاعر المصاحبه للمحفزات. شوفي بقى فرحتك وانت ما شاء الله واخده شهاده ومخلص، فرحتك وانا رايحه بشيرك عشان لبس الجامعه، فرحتك ولا كذا واصحابك بقى وهنعمل لك مش عارفه انت كده الجو الايه اللي هو المشاعر المصاحبه للمحفزات. الولد لما باجي اكلمه بكلمه عن النتيجه النهائيه، اكتب لي اسماء صحابك اللي ان شاء الله هنعزمهم في الحفله النهائيه، ان شاء الله تكتب اسماء كلياه وانت داخل الكليه اللي انت حاببها، وانت جاي مش عارفه ايه، وانت عامل ايه، ودي البدايه ودي الخطوات. دايما بديله الايه هوب بنط على النتيجه على طول على طول، ووري له الحاجه المستقبليه اللي النهائيه. ده لما باجي اكلم الولد وافضل احفزه وافضل اقول له ما عند الله. دايما دايما اربي اولادنا تربيه قبل حتى النجاح الدنيوي، ما عند الله اي حاجه اطلبها من ربنا، نجاح تفوق ثانويه عامه ثانويه بتاع جامعه جواز اي حاجه، لا يؤتى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما عند ربنا ما بيجيش إلا بطاعة ربنا، اللي عند ربنا عايزه يبقى لازم جدا. وإن العبد لا يحرم من الرزق، الرزق مش فلوس بس، الرزق نكاح وتفوق وحب ناس وتوفيق وسداد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا. إن العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه، فابعد عن الذنوب ومصغرات الذنوب، ما أخرش صلاة. ودايما دايما نذكر ان دايما بتبقى فيه شلل كده في المجموعات في ثانوية عامة، دول بتوع الصلاة هم اللي يقوموا يصلوا، فاضطر المدرس ياخد بريك، فالسكشن كله ولا المجموعة كلها تقوم تاخد تصلي معاه، الناس دي واخدة ثواب. وانا عايزة بقى حفيدك ده يبقى من هم القادة دول، ودايما بذكره، ودايما دايما الجدة كلامها حنون، ودايما الأولاد يحبوا كلام الجدة جدا، وهي كلامها المسموع، فلما الأم تعوز حاجة تروح تصلي الجدة. عايزة أقول لك يعني فكلامك إن شاء الله يكون طيب، تصلي وتدعي له، هيئي له الجو، كلميه بالراحة، خيريه واسمع منه. دايما الفترة بتاعت المراهقة دي إن شاء الله هنجيلها بإذن الله الفترة الجاية، فترة المراهقة دي دايما بيبقى المطلوب فيها قول قول رأيك، قول اللي أنت عايز، قول رؤيتك ونسمعها، وفيها تعديل شويه نقول او نديله بدائل على التعديلات. جميل جدا جدا، ودي من عوالم الاقناع بنسبه كام؟ بنسبه 100% يا ام عبد الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يطلع من اوائل الدنيا والاخره ويكر عين ابوه وامه وجدته، اللهم امين. ناخد اتصال ولا ناخد الحاجه العظيمه بتاعتنا دي؟ تمام، خلينا في ام ملك. حاضر، ام ملك من الجيزه. ملك ولا مريم؟ يلا بينا. السلام عليكم يا ام ملك. اتفضلي. انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك انا كارب شديد ومحتاجه دعائك ومحتاجه تكلميني عشان في عندي مشكله كبيره وكارب جامد، وقلت لها هكلمك بعد الحلقه الاسبوع اللي فات. إيه انا بعتي رقمك؟ سبت رقمك في الكنترول يعني؟ ايوه. ما انا قلت يعني انت عايزه المشكله ما يعني دلوقتي انت ما عندكيش سؤال، انت عايزه تكلميني بعد الحلقه صح كده؟ ما هو سؤال، مشكله فيها يعني سؤال، يعني انا عايز اخد رايك في مشكله يعني. لكن ما ينفعش تقوليها يعني دلوقتي خراب. ما ينفعش تقوليها دلوقتي. خلاص يا جماعه اكتبوا يا الله يكرمك يا استاذه، هقول اسمك على الهواء، المعده الجميله بتاعتنا. بلاش اكتبي لنا رقم ام ملك وان شاء الله اكتبيها في ورقه، وان شاء الله بعد الحلقه نكلمك باذن الله. طيب ناخد بقى من الاسئله الجميله بتاعتنا دي. السلام عليكم يا دكتوره، عايزه راي حضرتك في مشكلتي. أنا متزوجة من 8 سنين وزوج عصبي جدا، وكل ما تحصل بينا مشكلة بيشتمني ويهني. ليه يا ابني كده؟ ممكن توصل للضرب. هو في الراجل اللي بيشتم، أنا عايزة بس بقى قبل ما يعني خلينا نفصص المشكلة بقى، مش هنعمل نقرأ المشكلة ونقعد، خلينا في كلمة كلمة. الراجل اللي بيشتم وبيهين ده ليه؟ هو مش أنت راجل يا ابني؟ الراجل ما بيشتمش وبيهين، الضعيف هو اللي بيعمل كده لأنه مش عارف ياخد حقه، فبيشتم ويجعجع ويعلي صوته ويضرب والكلام ده. اللي بيزعق وبيضرب وبينبش بمخالبه دية الحيوانات، عشان ما عندهمش لسان يتكلموا ويتحاوروا بيه، وما عندهمش عقل عشان يقعدوا كده زي الناس الراقية المحترمة اللي ربنا ميزها بالعقل ويقعدوا يحلوا المشكلة. كلمه يشتم ويهين ده يعني ما ينفعش، ما ينفعش ابقى راجل وعندي السمات دي، ما ينفعش ابقى انسان وعندي السمات دي. توصل للضرب قدام عيلته ليه بس كده؟ تكسرها ليه طيب؟ وياخد مني تليفوني واي فلوس معايا، والدبله خدها مني. وكنت في الاول كنت بسكت، دي الغلطه. بص بقى دي الغلطه، ان ان ان الست بتقبل بالاهانه بالبدايه وبتسكت عليها. ما هو ده، هو مش غلطان على فكره. اي حاجه بقى انت هتقوليها لي يعني، بص صفحتين اهو انت هتقولهم لي بعد كلمه وسكت دي، امر طبيعي، امر طبيعي لانك سكتت في الاولاني. اما تجيلي زوجه حديثه الزواج بنت ولسه متجوزه بقى لها شهر ولا شهرين، وبعدين يجي زوجها يقوم جاي ضربها او ردد عليها ومشوح لها، او انت مش عاونتك مش انا ايه ده. بتقولي ما انا ما عرفتش اعمل ايه. لا لازم تعرفي تعملي ايه، لازم وفي المواقف وفي البدايه كده، في البدايه كده لازم تبقي فاهمه اتصرف ازاي مع الراجل صليط اللسان، الراجل اللي عنده بذاءة في الكلام، اللي بيقول ألفاظ، اللي بيزغد وبيضرب، ما عندوش تفاهم إلا بضرب الإيد. وبعدين تاخد موبايلها وتاخد فلوسها، إيه بتزلها يعني ولا إيه؟ ولا أنت مستقوي بعضلاتك؟ ده مش حوار يا جماعة، ولا ده جواز على فكرة. واللي فاهم الجواز بالشكل ده ما يتجوزش. اللي فاهم الجواز انه صوت عالي وضرب وهيمنه على المرأة، كنت بتنضرب في بيتك، مين اللي كان بيضربك بقى في بيتك ومكربكك كده عشان مطلع العقد دي على المسكينه دي؟ ها انا ما بتكلمش على الست الناشز اللي بتزعق وبتشتم جوزها وبتين، انا بتكلم على اللي لسه بتقول لك خفت، اصل هو والله يا دكتور هلا على صدوه وانا خفت منه وبرق لي، خايفه من التبريئه. انا بتكلم على الناس اللي كده وانت متجبر عليها. ما ينفعش اشتم، ما ينفعش اهين، ما ينفعش ازلها واخد منها الموبايل واعمل كذا واعمل كذا. تقول لك اصل انا سكت، غلط. بتجيبي اهلك وتجيب الاهل وتقعدي اهل ولا تقبلي انك تكملي حق، لانك لو قبلتي هتنضربي بعد كده، مش منه، من العيل الصغير اللي ابن عم ابن خاله ابن مرات اللي جابه مش عارفه فين في العيله المجاوره من اهله. ها مش تقول لك اخوه بيخش عليا لو ما غسلتش بنطلون الجيمس يرفصني برجله، ايه ده؟ ولا اخته مش عارفه جايه فين وعيالها تقوم جايه تف عليها، ولا حماتها اللي بتضربها، ايه ده؟ انتوا جايبين عبده؟ ده احنا مامورين كمسلمين ما نعاملش العبيد كده. انتوا جايبينها ليه بتعملوا فيها كده؟ فتجيبي ابوكي من البدايه كده، انا مش هسمع بيت المشكله لان ممكن يعلى الضغط عندي وكرامتي والمضروب ومش عارفه وايه وما تلبسيش يعني، خدوا هدومها يلا. ما هو اي حاجه انت هتقوليها بعد كلمه سكت دي انا مش هعلق، انت اللي عملتي كده. تجيبي اهلك ابوكي، واحده تقول لك اصل ابويا بيقول ما عندناش طلاق، انا قلت لك طلاق دلوقتي؟ انا ما قلتلكيش طلاق، انا بقول لك تجيبي اهلك. ابوكي عيان ومش قادر، هات اخوكي، هات خالك، هات ابن عمك الكبير، هات عمك، هات جدك، هات حد من رجاله العيله يا بنتي، ويقعد بالادب وبالاحترام. احنا ما بنقولش هنجيب لهم وبقى وهنعمل عركه وخناقه ونروح نعمل محضر وبتاع والكلام ده. ده هو عامل لها محضر، المشكله دي هو عامل لزوجته محضر، ما تفهميش عشان كسرت ايه وعملت ايه. ايه ده؟ ما امر طبيعي، ده انسان مستوي. انا بقى بتكلمش على المهايبر قوي ده، انا بتكلم على الوسطيه، ان هو زعق وشتم او بهدل او اتخضت او كذا. لا، في حاجه اسمها اسس تعامل، في حاجه اسمها احترام وتقدير، من اكبر اساسيات القاعده الاساسيه في الزواج. احنا عندنا الزواج زي ما قلت لكم مثلث، احترام وتقدير وثقه وامن وامان، هو ده مثلث الامان. في معيار ايه فوق؟ الله ورسوله. طول ما انا بعيد عن ده كل ده بعيد، كل ده متفكش. فما ينفعش اجيب اقعد حد كبير من العيله اهلي ويقعدوا يا ابني احنا بنرفض ان انت تكلم البنت بكذا، طلعت سر البيت بره وعملت مش... لا لا لا، امال هي مين حكم من اهلي؟ ده قران. امال هي تروح فين؟ في حاجه اسمها 1 2 3 حدود تعامل. اصل زوجي، اصل بحبه، ما بقولكيش اكرهيه، بس بقول خلي فيه احترام. لو راح الاحترام طار الحب، طار. بصي اتنسف بقنبله ذريه، اتنسف، لاني ما بقاش فيه احترام ما بين الطرفين، ما بقاش فيه تقدير، بقت هي المهانه او العكس. استغفر الله، لو الواحده لسانها صليط على زوجها استغفر الله. فما ينفعش في احترام وفي تقدير. اقعد قاعده ونحط اسس للتعامل، تعده مره بسامح، الثانيه كده، ثالث مره ما امسحكيش. هتفضل حياتك كده ليه؟ لان يعني المردود السلبي والخاطئ اللي على المعامله الخاطئه دي هتجيب عيل كده يقوم جاي ضربك. قال لا، طب ما ابويا بيضربك. لما زيه انت، انا ابويا مش وانا اللي نعم، ويمسك امه يكسر لامه. وشفنا حالات عقوق كثيره لانه شاف ابوه بيعمل كده، اللي بيضرب امه بالمش عارفه ايه ويحدف امه. الام دي قيمه عاليه قوي يا ابني، ازاي انت مش حاسس بقيمه امك؟ تعالى شوف المساجين بيعملين ايه، بيقعدوا يعيطوا على امهاتهم عشان بس بعيد. بصوا بصوا، في حاجه اسمها احترام وتقدير. اللي انت بتقوليه ده انا لا اقبله، انا لا اقبله، ولا اي زوجه سويه تسمع كلامي دي تقبله. لا تقبلي اهانه، ولا تقبلي ضرب، ولا تقبلي تحقير، ولا يذلك، ولا الكلام ده. ليكي عيله يا بنتي وليكي اهل، واوعى يا ضد الاب تصغر ببنتك. لكل اب ولكل اخ في قلب بيت، اوعى اختك ولا بنتك يقولك وانت تصغر بيهم وتقول لهم لا ما اناش داخل، بس ما عندنا ما بنقولش طلاق، احنا ما بنقولش، احنا بنقول احترام في المعامله. هدول الله سبحانه وتعالى بصلاح الحل للامه كلها. اللهم امين. وقت حلقتنا خلص للاسف، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات